ترجمت له في باب استخدام رب اليدين خبر من جبين مع تكبيرة الإحرام والركوع والفرح من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال حتى أنا أحيانا خير تميني وسعيد المسؤول من أبو بكر المدين شيبة وعمر الناقل وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زهير عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحيي من يديه وقبل أن يرفع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. قال حتى أني محبب مراغي حتى ما أعطوا الرفاق أخبرنا بن كريم حتى أني بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالصلاة رفع يديه حتى تكون خيرا من جبين ثم تبرد إذا أراد أن يرفع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال حتى أني محمد بن رافع حتى أنا حبيب وهو بن مهنا قال حتى لدي عن رقيب قال حتى أني محمد بن عبد الله بن قال حتى أني رسول بن سليمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس كلاهما عن سوره بهذه الإسناد كما قال ابن كريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالصلاة رفع يديه حتى تكونا حيوانا إليه ثم كبر. قال حتى أنا حر أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالكا يدعوه إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يرفع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال حتى أني أبو كامل بن الجحدري حتى أنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحيي بهما عيونيه وإذا رفع يديه حتى يحيي بهما عيونيه وإذا رفع رأسه فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. قال وحدثناه محمد بن المهنا قال حدثنا ابن أبي عبد عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحيي به وهو عيني. قال باب إثبات التكبير في كل حرف وركن في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول به سمع الله لمن حمده. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم ويكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن كريم أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع شبهه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقول من المثنى بعد الجلوس ثم يقول وابي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى أني محمد بن رافع حتى أنا حبيب حتى أنا البيت عن القيل عن ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حاره أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر يكبر حين يقول بمثل حديث ابن كريج ولم يكن قول أبي هريرة إني أشبه صلاة برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن كريج وفي حديثه فإذا قضاها سلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن نهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبره الصلاة كلما رفع وضع فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها الصلاة إن هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى أنا قتيبة بن سعيد حتى أنا يقول عن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان مكبرا كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حتى أنا يحيى بن يحيى وخليل بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيبان عن مطرب قال صليت أنا وعمران بن حسين قال علي بن أبي طالب كان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بن أبي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب استحباب رفع اليدين حد والمنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع أنه لا يفعل إلى رفع من السجود. وهذا تقريبا هو مذهب كثير من إيه من الأئمة ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استحب رفع اليدين أقوى المنكبين هكذا هذا يكون يعني هكذا فيكون الأصابع حول الشعر أو فوق قليل مع تكبيرة الإحرام الذي هي أول تكبيرة يدخل بها الصلاة وعندما كذلك يريد أن يركع وعندما يرفع من الركوع. وثبت في حديث آخر عندما يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة جلس للتشهد الأول وانتهى من وقامها عندما كذلك هذه أربع يعني في أربع محطات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيره. وهناك من العلماء ومن الأئمة من يرى أن رفع اليدين بس عند تكبيرة الإحرام فقط بس ولكن الأحاديث هذه حج عليهم وذلك مثلا كالحنفية وكالمالكية ما يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فهذه الأحاديث والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي والحافظ حجة على من لم يحفظ يعني قاعدة عامة علمية صحابي يقول كان الرسول بس يكبر وصحابي يقول كان يرفع يديه هذه زيادة علمية فلازم نأخذ بها ونترك التعصب في أي مذهب من المذاهب لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا هو الواجب وهذا فيه يعني ظلم خضوع لله تعالى فهذا معناه تقريبا وهذا الحديث يعني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن الرسول كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع هذه ثلاثة. وهناك فيها في حديث آخر كذلك عندما يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة. وأما عند السجود فلا يرفع يديه إذا أراد يسجد لا يرفع وإذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية كذلك نعم لا يرفع يديه. فهذه مواضع تقريبا كان هذا الواجب ولكن حصل خلاف والسبب في ذلك أن بعض الصحابة صلوا وما رفعوا يديه مثلا الحنفية يستدل بحديث أن عبد الله بن مسعود كان يصلي ولا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام كذا يقولون المالكية يستدل بأي إيش الدليل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقل وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه وسالم بن عبد الله بن عمر وأبيه هو عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه يقول رأيت لما كان صلى مع رسول الله لأن صحابي رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وهذا هو المنكبة هذا يقول إيه هكذا. وإذا رفع من الركوع كذلك نعم يعني وإذا رفع من الركوع ولا ينفعهما عند السجود حتى يحاذي منكبيه وقبل الركوع إذا أراد يركع كذلك يرفع يديه وإذا رفع من الركوع هذه ثلاثة مواضع وموضع آخر عندما يقوم من الركعة الثانية ولا يرفعهما بين السجدتين إذا قام من السجدة الأولى إلى السجدة وكذلك إذا جاء يسجد من السجدة الأولى وهو قائم كذلك لا يرفع يديه وفيه هناك أحاديث أنه كان يكبر عند كل خفض يكبر لكن ما يرفع يديه هذا تقريبا الذي يفهم من هذا الحديث أنه في ثلاث مواضع يرفع يديه أربع مواضع وفي في غير ذلك لا يرفع يديه، فعند السجود وعندما يقوم من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية لا يرفع. ونرى دحين بعض الطلبة يعني يرفع يديه عند كل خفض ويستدل بهذا الحديث، لكن عند كل خفض نعم التكبير، والتكبير يعني واجب واجبات الصلاة، فيجب على المسلم أن يفعل ذلك. وقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر، هذا الحديث الثاني كذلك مشايخ الإمام مسلم غير، ولكن يعني الصحابي واحد ومشايخ هناك ويحيى بن يحيى وهنا محمد بن رافع. قال كان إذا قام إلى الصلاة، ودائما يقول العلماء كان معناها الدوام، يعني معناها الدوام ان الرسول كان دائما في صلاته يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه اذا ثم كبر، وهذا فيه خلاف هل يعني اول يكبر او يرفع يديه، هنا قال ثم كبر، لذلك بعض العلماء اول يرفع يديه وبعد ذلك ينزل يديه ثم يكبر، والصحيح انه مع بعض يعني احسن، عندما يرفع يديه يكبر ثم ينزل يديه، فاذا كان هذا يضع اليد اليمنى على اليسرى، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، إذا أراد يركع ذلك يرفع إليه، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعل عنده حتى حين يرفع رأسه من السجود، لا يرفع إليه إنما يكبر، عندما يرفع رأسه من السجود يقول الله أكبر. ثم قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين وهو ابن المثنى حدثنا ليس عن عقيل وحدثنا حول الإسلام وقال حدثني محمد بن عبد الله بن فهرزان حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جرير كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة، برضو كان بمعنى المداوم في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة يرفع حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، هذا اللي خلى بعض العلماء أنه يرفع يديه ثم بعد ذلك يكبر، وفي روايات أنه أكبر ثم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث الذي يروي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كبر، إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وثم تفيد الترتيب يعني، ثم يعني كأنه أول يكبر بعدين يرفع يديه، هذا شوية تقريبا فيما إنما يرفع يديه ثم يكبر، وإذا أراد أن يرفع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مثل الحديث الأول. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك أن رسول الله كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وهذا هو أذنيه يعني شحمة أذنيه يعني يكون أنزل شوي، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، ثم بعد ذلك يقول ربنا لك الحمد. سيأتي هذه في أحد. حدثنا كذلك محمد بن مسنة حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أذنيه على هذا، وهذه أحاديث صحيحة، فيجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك. والأئمة الذي قالوا يقول ما بلغته، يعني نحن نعتذر لهم أنه ما بلغته الأحاديث هذه، يقول هنا نقرأ إلا ذكروا الإمام النووي قال فروع أجمعت الأمة على استحباب رفعه، يعني ما هو ركن من أركان الصلاة ولا هو واجب رفع اليدين، إنما مستحب، فإذا فعله له أجر وله ثواب، وإذا ما فعله فاته الأجر والثواب، ما تبطل الصلاة بذلك. جمعات الأمة على استحباب رفع عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواه، فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم استحبوا رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك وللشافعي، وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في مواضع في موضع آخر رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول، وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل، رواه البخاري، وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث يستحب أيضا في السجود، ونشوف دحين بعض الطلبة يفعلوا ذلك، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، وكذلك المالكية في كتب هكذا، وهو أشهر الروايات عن مالك، وأجمع على أنه لا يجري شيء من الرفع. وأتي عن داود إيجابه، لأن داود يعني دائما يأخذ الظاهر عند تكبيرة الإحرام، وبهذا قال الإمام أبو الحسن وأحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه، قد حكيت عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات. وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحادي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، يعني إلى فوق، يعني أعلى أذنيه على، وإبهامه شحمة أذنيه وراحتا منكبيه، لا معنى هذا الراحة، هذا يسمى راحة الألف. فهذا معنى قوله حذو. وبهذا جمع الشافعي رضي الله تعالى عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. وأما وقت الرفع في الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه، وفي الثالث إذا كبر رفع يديه، ولأصحابنا فيه أوجه. والصحيح أنه عند التكبير يرفع ثم يكبر، يكون مع بعض، والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارئتان ثم يرسلهما، والثالث يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا، والرابع يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال، والخامس هو الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، هذا هو والاستحباب في الانتهاء. فإن فرغ من التكبير قبل إتمام الرفع أو بالعكس تم الباقي، فإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع، ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو أحدهما رفع الساعد، وإن قطع من الساعد وإن قطع من رفع العضد، يعني إذا كان يده مقطوعة يرفع الشيء الذي يقدر عليه، مثلا كان من هنا يرفع إلى قدره عشان يؤدي السنة. فإن أمكن فعل الزائد ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع، وأن يكشفهما، وأن يفرق بين أصابعنا تفريقا وسطا، يعني ما يضم كذا إنما يكون هكذا. ولو ترك الرفع حتى أدى لبعض التكبير رفعهما، يعني لو كان أو رفع ثم كبر أو هذا يرفعه، لو تركه حتى أتمه لم يرفعه بعده، ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتنطيط، بل يأتي به مبينا. وهل يمد أو يخفيه؟ فيه وجهان، أصحهما يخفيه، لأنه المأموم ما يرفع صوته بالذكر له، لا يرفع ذلك، إنما بين الإمام هو الذي يرفع. فالإنسان لما يكبر يعني هو مأموم ما يرفع صوته عشان لا يصير تشويش يعني. فإذا وضع عليه حطهما تحت صدره فوق صدره، وقد اختلف العلماء فين يضعه، هنا تحت، والحديث هذا موجود في سنن أبي داود ولكن ضعيف، وأصح الأقوال يعني كلها جائزة، يعني تحت السرة هذا ضعيف، وقد أخذ به بعض الأئمة، وكذلك فوق كده على البطن وعلى الصدر، وسيأتي بعد ذلك أحاديث تبين يعني أعلاهما تقريبا على الصدر أو فوق البطن. وأما الصدر هذا فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والأصح أنه إذا أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره، وجاء في حديث عن هذا أن متزينة في صحيح أن الرسول كان إذا صلى يضع يده على صدره، وكذلك بنشوف نحن بعض الطلاب دحين الآن الجلد يعني يحطه هنا، طبعا هذا ما هو صحيح، إلى هنا هذا في الرقبة يعني، هذا وحط هنا تمام. يقول لك إن أعطينا قلب وصله هذا في العيد لا يعني كيف مفسره بهذا يعني وجدنا في التفاسير موجود معنى صلي لربك ضع يدك على نحرك موجود في التفاسير وفي ناس يعني انحر أنا لكن كيف مفسره من العلماء المتقدمين ولكن مو قد كده يعني يكاد كده يحطه يعني يشوفهم يعني والسبب دائما كده في إفراط وتفريط مر علينا في المتثير صلي لربك وانحر ضع يدك على نحرك فسره بهذا موجود كده وصلي لربك وانحر صلي لربك وانحر يعني يوم عيد الأضحى فهذا موجود هنا ثم تحت صدره فقط ثم يضع اليمين على اليسار وهذا هو السنة وقال يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره وكذلك يعني السدل هذا ما ثبت وكل الأحاديث الموجودة رفع وقد ثبت رفع اليدين ووضع اليد اليمنى على اليسرى يمكن عن 25 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصدر فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام مالك روى لنا في نفس الموطأ ثلاثة أحاديث الحديث الأول يعني يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع أيدينا اليمين على الشمال وحديث آخر كنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع أيماننا على شمائلنا. هذا الحديث. وكان يلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا الموجود في الموطأ. وهناك في المدونة أنا راجعت قبل مدة من الزمن يقول أنه سأل يعني هو صاحب المدونة مالك قال لا أعرفه في الفريضة بهذا العبارة لا أعرفه في الفريضة. فكيف يكتب شيء في كتابه وهو ما يعرفه يعني ما هو معبود؟ ثم بعد ذلك في نفس المدونة إنه كان قال هذا وبعد سطرين أو ثلاثة يقول وعن سحنون وفلان وفلان وضع اليد اليمنى عن الصدر بهذا النص يعني في نفس المدونة. هذا كلام فوق وهذا تحت كده شوية بعد سطرين أو ثلاثة إنه هذا. فإذا إنه هو رفع اليدين هو السابق وأما السدر وعشان في بعضهم عشان يتعصب يقول ماري أراكم رافع أذنابكم أذنابي خيل شمس أو أنه لما كان له عذر وضع يده فعلى كل حال رفع اليدين هو. ولكن بعض كثير من إخواننا حتى اللي بيجلسوا معانا هنا في درسنا السنين لا أراهم أنا أراهم يصلوا دائما سادمين متعصبين لإيه يعني كأننا ما نزقهم بيصير حج عليهم أما أول ما عليهم لكن دحين بعد ما تقيموا الأحاديث إذا كانوا هذا فتصير الأحاديث هذه حج عليهم ويلامون على ذلك. هذا إنه إيش الفائدة من العلم أننا إذا سمعنا عن رسول صلوا كما رأيتموه أصلوا. هذا الذي نريد من إخواننا المتعصبين ولا هذا نشوفهم يعني أنا رأيت في المسجد كثير من هدوء صلي دائم سادم ويتعصب لذلك هذا فنخاف عليه هذا. أما أول قبل لا يدري عن هذا يمكن إن شاء الله وهي سنة والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي فيجب علينا إذا قرأنا الأحاديث وهي أحاديث صحيحة يجب علينا أن نعمل بها. وهذا لا يمنع أن نكون مالكيين يقول غمزك أي مالك ما في شيء أئمة كبار يعني الحافظ ابن حجر الشافعي لو صار مذهب لحاله مستقل جدير بذلك وسفيان ابن عيينة وفلان وفلان فهذا تقريبا. والذين قالوا هذا ما في فإذا في حديث صحيح فعليهم يكتبونه يصير نقول لهم جزاكم الله خير عن رسول أنه كان يسجد وكذلك يعني الزيدية كذلك يفعلوا ذلك وكذلك مثلا حقهم عمان وقد مر السنة في يعني في أيام الموسى أنا كنت أدرس هنا ومن الصدف صلوا جنبنا هنا جماعة من حقون عمان فلما صلوا قلنا خلينا إيش نكسب هذا وكان درسنا في الصلاة وتكلمنا على ذلك وكان يمكن 10-15 نفر كده فوقفوا سمعوا يعني ما تكلم تقريرا يعني ما لا يعني ناقشوا معنا ولا قالوا شيء ولا سؤال بس ما ناسبهم الكلام راح نحن حبينا كان يناقشوا ما ردهم خلق وكذلك الرافضة كذلك فيجب علينا أن يعني قال واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره واستكانة والسجدة وانقيادا وكان الأسير إذا غلب مد يديه يعني الأسرة إذا مسكنا تغلي إيه ينسل كده أيديه أبدا يعني يحطوا أيديهم عشان الإسلام وفيه إشارة إذا طرح أمور الدنيا والإخبار بكليته كذلك أنه كان أخبر على الله ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله. وفيه إشارة إلى دخوله في الصلاة ولذلك جاء في الحديث الصحيح تحريمها التكبير وتحليلها التسليم حديث كده بهذا النص تحريمها التكبير وتحليل تحريمها تحريم ما يتكلم إذا قال كبر تكبير الإحرام خلاص قيل غير ذلك والله. وقوله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر فيه إثبات تكبيرة الإحرام وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. هذا الحديث أخرجه البخاري ومن رواية مالك بن الحوير وقال صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر وتكبيرة الإحرام واجبة يعني إذا يعني معناه فريضة لو تركها صلاة باطلة. وعند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كفر تكبيرة الإحرام لا بد منها واحد ما يكبر ما دخل في الصلاة إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه جماعة عبد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس الواجب وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية وهذا لا يعني ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كده مفتاح الصلاة الطهور، يعني يرفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وتحريمها التكبير يقول الله أكبر، وتحليلها التسليم فإذا انتهى يقول السلام عليكم. الله، فهذا يجزي في الإجماع. وقال الشيخ ويجزي الله هاه أكبر، الله لا يجزي غيره، يعني ما يجوز واحد يقول الله رحيم أو الله كريم أو جواد، فما يدخل فيه. وهناك بعض من الأئمة يقول لا، أي شيء فيه تعظيم الرب يجوز كالحنفية، يعني لو قال الله عظيم الله رحيم ودخل في الصلاة يمكن، ولكن أصح الأقوال أنه لا ينفع إلا هذا، يعني هذا اللفظ. وهذا منقول عن الشافعي في القديم، وأجاز أبو يوسف الكبير الله الكبير زي الله أكبر، وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله كقول الرحمن أكبر أو الله أجل أو أعظم، وهذا فيه مخالفة لأحد جمهور العلماء من السلف والخلف. والحكمة ابتداء الصلاة بالتكبير بافتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا، يعني باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، فذلك يعني إيه، ثم أراد يكبر تكبيرة الإحرام نعم يكبر، ثم إذا أراد يركع يكبر، وإذا أراد يسجد يكبر، وإذا قام من السجدة الأولى يكبر، وإذا قام من السجدة الثانية إذا أراد يسجد السجدة الثانية يكبر، وإذا رفع من السجدة إلى الركعة يكبر، لكن ما ذكر إيه رفع اليدين دي. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، أما رفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، فإن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك الحمد، وإن كان مأموم يقول لا ما يقول سمع الله، يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا لك الحمد ما يقول سمع، والمنفرد والإمام يقول الاثنين، يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كذلك المنفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك أو ربنا ولك الحمد، كل هذا جائز. ثم بعد ذلك في ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد، إلى غير ذلك من الأذكار التي وردت في هذا. فلما انصرف قال يعني يقول أبو هريرة والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشبهكم صلاة، فإن رسول الله صليت خلفه وكان عند كل رفع وخفض يكبر. وهنا ما ذكر رفع اليدين إلا في المواضع الأربعة، فإذا السنة رفع اليدين في المواضع الأربعة التي هي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، وأما التكبير فيكون في كل رفع وخفض إلا بعد الرفع من الركوع فلا يقول الله أكبر بل يقول سمع الله لمن حمده. وحدثنا محمد بن رافع وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر تكبير، هنا هذه ركن من أركان الصلاة، والثانية سنة أو واجبة، بعضهم يقول سنة ثم يكبر حين يرفع، فإذا ترك التكبيرات هذه يسجد السهو في مذهب الإمام أحمد، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاتك كلها، هذه كلها في إيه؟ ثم قال كان يقول بعد ذلك ثم يقول أبو إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمد، وهذا يجمع مجمع عليه اليوم. ومن الأعصار المتفق كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعض لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعض يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة، وكان هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أبو هريرة يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، استقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا. وفي كل صلاة ثنائية 11 تكبيرة، 11 تكبيرة هي تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة، هذا إذا كانت صلاة يعني سنة أو العيد أو الجمعة يكون في 11 تكبيرة في كل ركعة، وفي الثلاثية 17، وهي كذلك تكبيرتين يعني زيادة عن الأول عشان إيه للقيام للثالثة، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرتين أو تكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس في كل ركعة، وفي الرابعة 22، إذا كانت صلاة رباعية يكون فيها 22، ففي المكتوبات الخمس 94 تكبيرة، شيء كريم يعني، يعني العبادة حقيقة يعني عبادة الرسول يعني كل يوم يعني يكبر ويرفع يكبر الله أكبر، ومعلوم الله أكبر كلمة عظيمة جدا هذه. واعلم أن تكبير واجبة، يعني واجبة يعني أي ركن واجبة، هنا بمعنى أن لو واحد ما كبر ودخل في الصلاة إلا على قول الإمام أبو حنيفة ويوسف فهذا يقول أن وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة موافقة السنة، وهذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي في إحدى الروايتين عن أن جميع التكبيرات واجبة. ولذلك في مذهب الإمام أحمد أن إذا ترك تكبيرة من التكبيرات لازم يسجد للسهو، لأن التكبيرات عنده ثمانية، ومنها التكبيرات اللي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وكذلك قول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا لك الحمد، وكذلك التشهد الجلوس في التشهد الأول، وكذلك نص التشهد تحيات، فيصير إذا ترك هذه لازم يسلم للسهو. وهناك غيرهم يقول لا، أن التكبيرات هذه سنة ليس عليه شيء، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز. يعني الرجل الأعرابي الذي جاء صلى ولم يطمئن في ركوعه وهو خلاد، قال الرسول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع. ما قال له يعني إذا ركعت كذلك كبر، وإذا رفعت من الركوع قل سمع الله، فهكذا يعني. ولكن لازم في الصلاة نجمع كل الأحاديث فيصير يبان. الرسول قال له ما قال له هذا. بعدين ثبت عندنا أن التشهد الأخير لا بد منه، الرسول علم يا عبد الله بن مسعود كما يعلمه السورة من القرآن وإلى غير ذلك. قال ولا يجوز تأخيرها، وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها. فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حتى الراكعين، ثم يشرع في تسليح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسليح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب، يعني يقول الله أكبر. هذا معنى المد، مد يعني يعني زي ما يقول لا طبيعي، مد طبيعي أو مد أصلي عن كتب التجويد، يقول مد المد اللي يكون حركتين هذا يسمى مد أصلي، ما يحتاج يعني مد. حتى المؤذنين كذلك ما يمدوا مرة واحد، حتى يمدوا قريبا يقول أربع حركات، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد حين يشرع في الانتقال ويمد حتى ينتصر. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كاف، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما، لا يكبر القيام من الركعتين حتى يستوي، ودليل الجمهور ظاهر ظاهر الحديث، لأن هذا يعني بعد ما يستوي. في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يستحب لكل مسلم من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمد ربنا. ومذهب الإمام الشافعي في أخذه بجميع سنن الصلاة يعني أعدل المذاهب، ما في سنة من سنن الصلاة في الصلاة إلا وأخذ بها، الباقين لا، حتى جلسة الاستراحة كمان أبدا في هذه يعني ممتازة بهذا. بعض الناس يقول لا جلسة الاستراحة يعني ما تسن وغير ذلك، وأن الرسول ما فعل إلا لما انكبر سنه وضعف، وهذا كل كلام ما هو صحيح، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه توفي وعمره 63 سنة وكان كأقوى الرجال، يعني حتى الشعرات البيض التي في لحيته يعني لو أراد إنسان أن يعدها لعدها، يعني ما هو زي عصر أبدا، يعني كانت عمره 63 سنة والشعرات ما تجي 20 شعرة في لحيته وفي رأسه، فكان وبعضهم عشان يقول لك ان الرسول فعل. والسبب الحديث في البخاري كمان حديث ان الرسول كان اذا قام في متر من الصلاة جلس لإيه؟ جلسة الاستراحة، يعني من الركعة الاولى صلى الركعة الاولى يجلس جلسة كده خفيفة بس. الكلام هذه الجلسة اذا يفعلها بعض الائمة اذا يكبر بعدين الناس يسلوهين، هذه المشكلة. والظاهر يعني قالوا ما اعرف متى يكبرها، لازم يجلس ولا يقول شيء بعد هذه فيها إشكال يعني. فإذا كان يعرف الطلبة ويعرف المصلين هذا يصير كمان، لأنه يعني بس إذا قال الله أكبر الناس يقولون إيه للركعة الثانية، وهو يكون جلس في جلسة الاستراحة فيصير سبقوه يعني. ولذلك فيها شيء من الصعوبة، وإلا هي ثابتة، الإنسان يعني إذا مأموم يفعلها سنة يعني، ما في، لا يقول إيه أعظم يتعصب يقول لك لا أن الرسول ما فعل إلا لما إيه كبر سنه وضعف، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني، كان أقوى وكان يعني يفعل كل، ويستحب لكل مأموم ومنفرد إلى ربنا في حال استماعي، ولأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وسيأتي بسط الكلام بهذه المسألة وفروعها وشرح ألفاظها ومعانيها، حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى، أنه الآن كتاب الصلاة ويبدأ يذكر أفعال الصلاة كلها. وبعد ذلك هنا يقول حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن رواد أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلمه مروان على المدينة، مروان ابن الحكم كان أمير في أيام الدولة الأموية، وكان إذا سافر لغرض من أغراض يجعل أبو هريرة إماما يصلي بالناس، لأن الخلفاء كانوا هم الذين يصلون. كبر فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديث فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد وقال والذي نفسي بيده، يعني أقسم بالله الذي نفس أبي هريرة بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على إيه؟ على السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يكبر في كل رفع وفي كل خفض، وهذا ثابت تقريبا. وقال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلها، رفع كلما رفع ووضع، كلما رفع ووضع. فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ لأنه فيك الناس ما كانوا يفعلوه. قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلوا أنها، ومعلوم أن السنة قول الرسول وفعله وتقريره، كل شيء فعله الرسول فهو سنة، كل شيء قاله الرسول فهو سنة، خصوصا في الأحكام الشرعية. حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أنه كان يكبر كل ما خفض ورفع، ويحدث أن الرسول كان يفعل ذلك، وكان دائما في الأحاديث مثل ذلك معناها الدوام، يعني يداوم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون إيه من السنة أن الإنسان إذا صلى يرفع يكبر عند كل خفض ورفع. وفي الأحاديث الأولى أنه يرفع يديه في أربع المواضع التي متقدم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا نعم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه يعني يجب إيش المفاد. ثم ذكر باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. ووجوب الفاتحة يعني بعض الأئمة يرى أن الفاتحة تجب على كل مصلي، إمام مأموم منفرد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومذهب يعني كثير من العلماء منهم البخاري رحمه الله تعالى ومبوكي صحيح. باب وجوب قراءة الفاتحة، باب وجوب قراءة، وراح ساق الحديث الذي يسوق هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وله جزء يعني كتاب خاص في وجوب قراءة الفاتحة. وكذلك من المتأخرين معهم الشوكاني، الشوكاني كذلك يرى أن أي إنسان لا يقرأ الفاتحة صلاته باطلة، ولأجل ذلك وبحثها في كتاب مرة في الأوتار جدا، يعني حتى الإنسان لو أدرك الإمام راكعا ما يعتبر يعني ما يعتبر أن هذه صلاة صحيحة، الركعة هذه صحيحة، لكن الجمهور يقول لا صحيح. والدليل على ذلك الرجل الذي صلى خلف الصف ثم بعد ذلك مشى حتى فقال له الرسول زادك الله حرصا ولا تعود، والمسألة فيها خلاف. وعلى كل حال الإنسان يحرص كل الحرص أن يقرأ الفاتحة، هذا تقريبا، لأنه يقول لا صلاة لا إيتزاو نافية للجنس، زي ما نقول لو قلنا دحين نحن قلنا لا مصلية في المسجد ما يصير هذا، لكن لما نقول لما نسكر المسجد ما نقول ما في أحد، ممكن هذا كلام صحيح هذا. فلازم يعني الإنسان يحرص كل الحرص أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو ما، يعني دليل الإمام الشافعي والبخاري ودليلهم قوي جدا. ويجب على الإنسان، وإذا مر من المرات مثلا حصل أنه مثلا جاء وجد الإمام راكع وركع معه إن شاء الله يحرص هو دائما يقرأه، وإلا لو قرأ والشوكاني بحثها جدا طيب يعني في كتابه هذا واستدل بأحاديث، وكذلك البخاري، البخاري عنده كتاب يعني رسالة خاصة لهذا باب وجوب قراءة، وفي صحيح كده باب وجوب قراءة الفاتحة وساق الأحاديث، وقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم للمأمون، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لعلكم تقرؤون خلف، يعني هذا للمأمومين، قالوا لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا تقريبا قوي جدا، فكان واجب كل إنسان يعني إيش أن يقرأ. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق إبراهيم جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي، يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، وهذولاك اللي يقولوا هذا يقول لا صلاة كاملة، يقول إيه هذا صلاة هذا اسم لا، ويعني الموصول موجود والصفة محذوف، وهذا موجود في اللغة العربية، اللغة العربية دائما تدخل أشياء، مثلا قالوا الآن جئت بالحق، بني إسرائيل لموسى عليه، طيب أول جاهم إيه بالباطل، لا يعني جئت بالحق إيه الواضح أو البين، هذا معنى يحذف يعني إيه الصفة دائما، ولكن الصحيح لا صلاة يعني الصلاة الشرعية، الشخص الذي لا يقرأ الفاتحة لا صلاة له شرعية، هذا الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما قال لا إمام ولا مأموم ولا منفرد، فإذا إيه يشمل إيه الجميع، هذا الذي إيه يظهر من النص. ثم قال حدثنا كذلك أبو الطاهر حدثنا ابن وهاب عن يونس حول الإسناد وقال حدثني حربنة بن يحيى أخبرنا ابن وهاب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهي تسمى فاتحة الكتاب وتسمى بأم القرآن، وهي السبع المثاني، وأنها لا يوجد لها نظير في الكتب السماوية المتقدمة، لأن الله يقول هناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم، وهي السبع المثاني لأنها سبع آيات. وكذلك قال حدثنا حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثني يعقوب بن إبراهيم المساعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئره أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن الرسول قال لا صلاة، وهذا دليل على أن الصغير يعني يمكن يروي حديث عمره 5 سنوات أو 6 سنوات أو أقل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ثم ذكر كذلك هذه كلها أحاديث يعني تدل على أنه يعني لا صلاة ابنه. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا، يعني إيه يقرأ إيه شيء من إيه من القرآن. طيب والذي ما يعرف فاتحة الكتاب يقرأ سورتين إذا ما يقرأ، وإذا ما يعرف مثلا أسلم حديثا جاء في حديث إن كان معك قرآن فاخرأ وإلا فاحمد الله وكبره، وأن رجل أسلم حديثا وهو عجمي ما يقدر يقرأ نقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واركع يوم يومين ثلاثة شهر سنة حتى يحفظ الفاتحة ويقرأ، وهذا من سماحة الإسلام، ما نقول له لا تصلي حتى تحفظ الفاتحة، لا خلاص يصلي ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن شاء الله مقبولة صلاته ويستمر على ذلك. وكذلك هنا حديث قال إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسي. هذا قواعد يعني أحاديث هذه من أحاديثنا. من صلى صلاة يعني سواء فريضة أو نافلة أو غير ذلك نعم لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج يعني ناقصة، فهذه ناقصة بعض واحد يقول لك لا يعني فيها نقص يعني ما هي باطلة، هنا هذول يقول لا يعني معناه إن يعني باطلة يعني. غير ثقيلة إن نكون وراء الإمام، يجوا بعض الأئمة يقول لك مثلا زي مذهب الإمام أبو حنيفة إن المأموم ما يقرأ لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية مرة بس يوقف كده هو بيقرأ وذهنه بيروح يمينا وشمالا، فكيف إذا ما يقرأ عليه؟ واستدلوا بحديث ضعيف جدا تقريبا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهو حديث ضعيف جدا ما يصح، فهذا يعني تقريبا يعني كان لازم ما يقرأ. وقال يقول ثم بعد ذلك قرأ بنفسك فإني سمع يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الله يقول حديث قدسي, والحديث القدسي ما يرويه الرسول عن ربي بدون واسطة يعني جبريل الوحي الأولى, يعني يمكن بواسطة جبريل أو بغير ذلك, على كل حال ما هو في درجة. والحديث القدسي تؤخذ منه الأحكام كما تؤخذ من الأحاديث النبوية, بس هو كلام الله ليس كالقرآن, وهو ليس فيه إعجاز, يعني الإعجاز في إيه؟ في القرآن. لذلك قال تحدى الكفار في 10 سور مثل المفترات, أتوا بسورة ثم قال كل ليلة اجتمعت الإنس